إلا في حال من حالتين، إما أن يكون جاهلا أو أن يكون معذورا، ذلك لأن هذا الإخاء صورته فيها غرابة متناهية، وهو أن ينصب ساقيه ويفعل هكذا. هذا إخاء كإخاء الكلب، هذا مع مخالفته لكثير من الهيئات، سواء في ما بين السجدتين أو في التشهد، لأنه لا بد له إما من الافتراش وإما من الإخاء بين السجدتين. أما في التشهد فإما الافتراش وإما التورك، فهذا النصب الذي هو إخاء الكلب يخالف كل هذه الهيئات. أما بين السجدتين فهو إخاء مسنون، وقد جاء وقد جاء في صحيح مسلم أن رجلا سأل عبد الله بن عباس عن الإخاء بين السجدتين فقال له سنة نبيك. بالنسبة لشيخنا، بالنسبة للجلسة، يعني جلسة التورك تكون في كل آخر ركعتين، في كل آخر لا في إنما في التشهد الثاني. الثاني؟ أي نعم. أما أنا جلوسي لأنه في وجع في ركبي. تنمت المسلم في آخر كل ركعة. سنة الفجر وفرض الفجر افتراش. سنة الفجر في الصلاة الرباعية في آخر تشهد. أقول سنة الفجر وفريضة الفجر افتراش. أما المغرب والرباعيات ففي الوسط افتراش وفي الأخير تبرك.